قال لك واحد اسمه بلاي ستيشن كي مات ديفلوك دا كتبوا في قبره جيم اوفر. قال لك زوز حول ماشيان قاعدين يتغنوا قاعدين الاخر يقول له زوز شجرات الاخر يقول له والله ربع شجرات والله زوز شجرات الاخر يقول له سبحان الله ربع شجرات. شافوا واحد ما عاد يقول له خويا سقسيه دقيقه انه ما نعملش حق خويا دمك زوز شجرات ولا ربع شجرات دار خزر الاخر وخزر معهم قال لهم على هذه جايني في 8. واحد يطلب بافون يطلب ياسر عدى لي واحد يقول السلام عليكم خويا. السلام ما عندكش قارو؟ يقول له خويا ما تكيفش. يقول له سبورتير؟ يقول له ما عندكش سيرفات مونس؟ يا ربي تسلكها خير تقول لمرأة برك يا ربي يا ربي جيب طفل يا ربي جيب طفل يا ربي كن معها برك يا ربي. واش يا أختي واش المرأة ما زالت خويا أصبر برك أصبر خويا بربي إن شاء الله يكون غير الخير ربي يعيشك همين إن شاء الله يا أختي. مبروك عليك يا خويا مبروك عليك. واش يا أختي واش عاو طفل يا هي يا ربي هي الحمد لله يا ربي الحمد لله. والمرأة صفا هاي لاباس لاباس المرأة لاباس هي هاي فاقد ديجا روح خش شوف الحمد لله يا ربي الحمد لله. وش بيكي يا مرأة تبكي وش بيكي عم بالك فل بوغاس بس ما عندوش يدين ما عندوش يدينا يخي هذا يخي موفاز ريسيبسيون يخي هذا وكيف ما هدولك نقول لك الله غالب بدهو شاطرنا ربي نرضاو بالقسم لي طهرنا ربي وش راح نديرو ايه دركا وش راح نسميه وهدولك نوفلنا مسخريبية ده وجدها نوفلنا نقول لك وش نسميه وش راح تسميه سميه دي ميمونش